بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في غسل الجنابة وانتهى الأمر بنا إلى كيفية الغسل فذكرت له كيفيتان. الكيفية الأولى ما يسمى بالغسل الارتماسي وهي هذه الكيفية أن يغمس بدنه جميع بدنه مرة واحدة، لكن هذه المرة الواحدة لا بنحو الدقة العقلية بل بنحو الوحدة العرفية. عرفا يقال هذه ارتماسة واحدة، مو بناء أن يدخل بدنه ماذا بالتدريج أو بالدفعة واحدة، لكن بنحو وحدة العرفية. هذه الكيفية الأولى. الكيفية الثانية الغسل الترتيبي، وهو أن يغسل تمام رأسه ورقبته أولا ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. أما مستند الكيفية الأولى فقد دلت عليه مثل صحيحة زرارة التي ذكرها الحر العاملي في الباب 26 من أبواب غسل الجنابة، كيفية غسل الجنابة، الحديث الخامس، يرويها الشيخ طوسي بإسناده عن الحسين ابن سعيد وإسناده معتبر، عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن زرارة رحمهم الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام إلى أن يقول في ضمن ما يقول عليه السلام: ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماس واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده. حتى لو ذلك ما موجود، وهذه الرواية تدل على كفاية ماذا؟ الغسل الارتماسي بهذه الكيفية. يبقى أنه الدفعة الدقية غير لازمة، الدفعة العرفية كافية. ما ذلك إلا من جهة أن المفهوم من قوله عليه السلام ارتماس واحدة ذلك يفهم الأول، لأن جاي خاطب العرف، ما جاي خاطب فلاسفة، جاي خاطب العرف. العرف يفهم من ارتماسة واحدة يعني الارتماسة العرفية. قال: كيفية الغسل. الغسل على نحوين: ارتماسي يغمس فيه جميع البدن، أو يغمس فيه مو مهم في الماء دفعة عرفية، وترتيبي يغسل فيه الرأس والرقبة أولا ثم الطرف الأيمن ثم الأيسر، والمستند في ذلك. أما جواز الارتماس فلصحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده، وغيرها. مو مستند ما منحصر بصحيحة زرارة المذكورة. وأما كفاية الدفعة العرفية وعدم لزوم الدفعة الدقية، فلأن ذلك يعني الدفعة العرفية هو المفهوم عرفا من قوله عليه السلام ارتماسة واحدة. شنو؟ ليش قال ارتماسة واحدة؟ غاي ارتماسة واحدة لما ترقيها على بائع البرتقال العرفي، الإنسان العرفي شفا من عدها، هذا المعنى كافي. وأما جواز الترتيبي، الكيفية الثانية، ما الدليل على كفاية؟ أولا الكيفية الثانية التي ذكرت وهي الغسل الترتيبي، المشهور ذهب إلى اعتبار تثليث الأجزاء. البدن يقسم إلى ثلاثة أجزاء: رأس ورقبة، جانب أيمن، جانب أيسر. بينما ذهب جمع من الفقهاء إلى عليكم السلام كفاية شنو؟ تجزئة بدن كاملا إلى جزئين، رأس ورقبة وبقية البدن، من دون أن يكون هناك ماذا؟ ترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر. بل يجوز له أن يغسل الأيسر قبل الأيمن. المشهور له ثلث البدن إلى ثلاثة أجزاء. ابتداء نأتي إلى ما ذكره المشهور، ثم نذكر ما يساعد على القول الآخر. أما ما ذكره المشهور كفاية ذلك، وكون الغسل الترتيبي بهذه الكيفية، هناك صحيحة أخرى لزرارة ذكرها في نفس الباب الحر العاملي، حديث رقم 2 الكليني عن علي يعني ابن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة. هذا السند مبارك، يأتي في كثير من الروايات، في كثير من الروايات ذكر عليه السلام فيها هكذا. يسأل زرارة: قلت كيف يغتسل الجنب؟ نقراها بعد الرواية: وأما جواز الترتيب فلصحيحة زرارة الأخرى. ذي خلينا نعبر عنها صحيحة زرارة الأولى، هذه الأخرى. قلت كيف يغتسل الجنب؟ فقال: إن لم يكن أصاب كفه شيء، يعني من نجاسة مني، خلنا نفرض غمسهما في الماء، من باب ابتلاء بالجنابة، قلنا شيء فسرنا بمن المني، وإلا إذا لا بول كان أو دم. إيه تقول يعني الإمام كناية الظاهر عن من؟ عن كون الكف طاهر، بل أكثر من هذا خنقول كون الكف لعله مقصود الإمام حتى مو متقذرة بغير النجاسات. لكن الأول يستدعي الذوق المتشرعي الكذا. إن لم يكن أصاب كفه شيء غمسهما في الماء، الكفان غمس الكفين في الماء، ثم صب على رأسه مو بملء كفه ثلاث مرات، لا أقل نص ذيك أو أقل، وهو ثلاث أكف. إذا هكذا لعله أكثر من كفين. لا الإمام ما قال ثلاث مرات هكذا، لا، هذا ربما بعض الروايات الأخرى تشير إلى ذلك الكيفية التي ملء كف. أما هذه تقول لا ثلاث أكف، ثم صب هذا على رأس، ثم صب على منكبه، منكبه الأيمن مرتين، وعلى منكبه الأيسر مرتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزاه. هذه الكيفية احنا ما نستوعبها، ذهني أنا لا أقل ما أستوعبها. ليش؟ لأن ظاهر هذه الكيفية إذا ما تريد تطعمها بما فهمه الفقهاء، لا عيف المشهورة كل الفقهاء بما لم يفهموه هذه الكيفية، لأنه يقول لك ثلاثة شدير كافي، وين ما جرى حتى لو هنا ما جرى مو مهم، لأن يقول فما جرى عليه الماء، والحال أن الفقهاء يردون عن شنو؟ ولو جريان الماء كان بالاستعانة، يعني عبارة أخرى عن استيعاب الرأس وال، هذا اللي فهمه الفقهاء. ولذا إذا تسأل الفقهاء تقولهم على أنه إذا أنا كان سنتيم مربع ما وصل الماء، شنو رأيكم الشريف شو يقولون؟ ممكن ولا خب. وعلى الأيمن كفين، وعلى الأيسر ماذا؟ كفين، يعني الأيمن كله أقل من شو. قد لطيف هذا الغسل، لكن وأنا ما أقدر أسوي أضاعف هذه الأكف مرات ومرات حتى فقط الرأس دون الرقبة. اي ما ادري سوى، الحال ان الغسل يستحب شنو؟ صاع موتي ذاك مد. على كل حال هذه الرواية اذا تنظر لها وتنظر الى رواية اخرى، هي نفس الرواية التي وردت شنو اولا عبرنا عنها صحيحة زرارة الاولى اللي بين فيها كيفية الغسل الارتماسي. اكو فيها بيان لكيفيه الغسل الترتيبي. ها ذيك الصحيحه الاولى ما بيها تثليث للبدن الى ثلاثه اجزاء، ورد فيها شنو؟ ورد فيها ثم تغسل جسدك من رأسك إلى من لدن قرنك إلى قدميك، وظاهره على أنه من دون من دون أولا غسل الرأس أولا والرقب جانب الأيمن ابتداء الجانب الأيمن، يقول له من رأسك إلى قدميك تغسله، وظاهره عدم لزوم التثليث. خب إذن صرنا أمام صحيحتين، صحيحة زرارة الأولى تكتفي من دون تثليث البدن، صحيحة زرارة الثانية تشترط ظاهرها اشتراط التثليث، وماذا نفعل؟ الجواب مطلق ومقيد بعد. الثانية التي الأولى يعني اللي قالت ثم تغسل، ما مضمونها؟ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، هذه مطلقة، يعني سواء ثلثت قدمت أولا ثم الأيمن ثم الأيسر أو لا، بإطلاقها هكذا. بينما صحيحة الزرارة هي نفسها الأخرى ماذا تقول؟ تثليث، فيكون هذا مقيد لإطلاق أولى. جيد، المطلب واضح. قال وأما جواز الترتيب فلصحيحة زرارة الأخرى، قلت كيف؟ قرناها هذه، وبها يقيد إطلاق قوله عليه السلام الوارد في بيان الغسل الترتيبي في صحيحة زرارة الأولى، يعني ذيك اللي قلنا حديث رقم 5. حديث رقم 5 أول الإمام يبين كيفية الغسل الترتيبي، ثم يأتي في الذيل ويقول ولو أن رجلا ارتمس ارتماسة واحدة، فأول بين وبها يقيد إطلاق قوله عليه السلام الوارد في بيان الغسل الترتيبي في صحيحة زرارة الأولى ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك. قد يعترض معترض يقول شيخنا هذه تعبر عنها بصحيحة زرارة، زين هاي ياهي اللي بين فيها الغسل الترتيبي بنحو التثليث، والحال لما ترجع إلى الوسائل ومن قبل الوسائل علما إلى الكليني، الكليني يرويها إلى الكافي، تشاهد أن زرارة لا يذكر الإمام سلام الله عليه صريحا، بل يضمر يقول سألته أو قال عليه السلام، قال أصلا ماكو عليه السلام، ماكو سذا قايل قال عليه السلام هم جيد، لأن عليه السلام ماذا قرين على إرادة النقل من المعصوم سلام الله عليه، وزرارة زرارة وثقة، لما يقول عليه السلام لا قال، بس ما كان دارج بذاك الزمان قال عليه السلام، ما أدري شلون تفسرها، ما أدري إيه هذه هم ما تحطها بذهنك، شوف التطور اللي حصل ماذا في هذا المجال، زين. أما الآن لعله الصغير منا إذا قال الإمام الصادق يردفه بمن؟ بعليه السلام مثلا. على كل حال خب كيف نعالج الموقف اتجاه ماذا؟ الخدشة السندية المذكورة الإضمار. الجواب في المقام عدة ماذا؟ أكثر من علاج، علاج يختص بمثل زرارة رحمه الله اللي يكون من العظم والأجلاء الذين لا يليق منهم النقل عن من؟ غير المعصوم. يعني لما زرارة يتكلم يقول قال رأسا يقفز عهد ذهني أكو منه المعصوم يعني قال وتنحل به، وأكو طريقة آخر لا يعالج من خلاله كل المضمرات من دون أن ينحصر بحصة خاصة وهي ما رواه الأجلاء. وهذه الطريقة الثانية التي نستفيد من خلالها حجية كل المضمرات تقدمت الإشارة إليها فيما سبق، فليراجع مفصلا، ذكر وبينا مفصلا حتى لا يأخذ الوقت، لكن مجمله هذا. مجمله أنا الإنسان اللي مو من الأجلاء، إنسان مبهم، لما أقول قال وفي وسط علمي طبيعي معاصر للمعصومين كنت، وأنه عندما أقول قال خب أنا الغرض من هذه شنو؟ أريد هذه المقولة أنقلها إلمن؟ مو إلى السامع فقط، متارة بيني وبين السامع يوجد عهد ذهني بأنه أنا لما أقول قال ويقفز إلى ذهنه المعصوم، وهذا منحصر بيني وبين المخاطب. ومرة لا، أنا غرضي عندما أقول أحكي قولا وما أذكر المقول عنه منه هذا القائل، هذا أريد مو فقط أحصر بيني وبينك، وإنما أريد أن شنو تستفيد منه الأجيال ويصل إلى الأجيال الآتية، فلا بد أن يكون بيني وبين الأجيال الآتية أيضا عهد، شيء معهود، يعني عفوا شيء شخص معهود اللي ماذا أضمر بلحاظه ويصلح أن أضمر حينئذ. ومن الشخص المعهود الذي يكون بين المتكلم قبل 1200 سنة وبين الجيل الموجود فعلا؟ غير المعصوم أكو شخص معهود؟ لا. ومن خلال ذلك تخرج هذه الرواية عن حد الإضمار إلى حد ماذا مثلا التصريح، لكن التصريح مو إلا قال المعصوم كافي، مو إلا قال الإمام الصادق سلام الله عليه. أي المهم عن معصوم، عن من قوله حجة يكون، هذا تقدمت الإشارة إليه فيما سبق. خب هذه الصحيحة لو نظرنا إليها، هذه يا صحيحة اللي عبرنا عنها ماذا الأخرى اللي قلنا تثلث البدن إلى ثلاثة أجزاء، نشوفها واضحة، واضحة الدلالة على أن الترتيب بين الرأس والجانب الأيمن والجانب الأيسر معتبر جيد. خب هنا قد يقول قائل بالي، هنا قد يقول قائل من المشهور يريد يدافع عن، لأنه إحنا قد نقول له هذه صحيحة زرارة الأولى قالت ماذا؟ قالت يكفي، أو رواية أخرى لا تفرق بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر. فقد يقول قائل بأنه هناك بعض الروايات يمكن أن يستفاد منها عدم لزوم الترتيب، مثل من؟ مثل الرواية التي سوف نقرأها فيما بعد، يستفاد من عدها يعني موثقة عمار التي سنقرأها بعد قليل، هذه قد يستفاد منها عدم لزوم الترتيب، لأن الإمام قال صب وبعدين كذا، أو مثلا تضرب وبعدين تمر يدك، فيظهر على أنه مو لازم ترتيب، وإلا كان المناسب الإمام أول يقول رأسك وتمرر إيدك، جانب الأيمن وتمرر إيدك، جانب الأيسر وتمرر إيدك، زين. فقد المشهور يدافع هكذا، يقول هذه الرواية اللي ما ذكرت التمرير بعد الجزء الأول والتمرير بعد الجزء الثاني والتمرير بعد الجزء الثالث، بل ذكرت التمرير بعد الصبات الأكف على ثلاثة على الرأس مثلا أو اثنين، جانب أيمن جانب، مقصودها هو هذا، مقصودها أنه هذه ثم تمر يدك، هذه سويها انحلالية، يعني بحفنات اللي على الرأس شو تسوي؟ وحفنات أو كفين على الجانب الأيمن تمرر اليد فتدل على ترتيب. قد المشهور هكذا يقول، احنا نجاوبه نقول له خب شنو رأيك أيها المشهور برواية أخرى ما يمكن تفسيرها بمثل هذا الذي ذكرته، وهي موثقة عمار. أعيد سريعا حتى أطبق. احنا قد نسجل إشكال على المشهور، أنه هناك بعض الروايات أو هي هذه الرواية يستفاد منها أن الإمرار بعد صب الأكف على الرأس والجانب الأيمن والجانب الأيسر، بعد ما صبيت الأكف أجي وأمرر إيدي، وهذا راح يساعد على عدم اعتبار هم شي يجاوبون حتى يثبت قولهم ومدعاهم. يقولون مقصود الإمام هذا صحيح جملة ثم تمر أخرها بعد صب على الرأس والجانب الأيمن والجانب الأيسر، بعدين جاب جملة ثم تمر، لكن مقصوده من هذا ثم تمر على الجانب الأيسر الرأس والرقبة، تمر على الجانب الأيسر، تمر على الجانب الأيسر، فيبقى الترتيب محفوظ. مثل ما إذا أجى شنو هيك جملة، جاء زيد وعمر وبكر العالم، مرة العالم ترجع للأخير، يعني زيد وعمر شنو مو لازم عالم، تقريب الفكرة. ومرة تقول العالم هذا يرجع للثلاثة، فيعني جاء زيد، جاء عمر، جاء بكر، هنا هم كذلك ثم تمر، يعني بعد أن صببت الماء لأكف على الرأس تمر، كملت تأتي تصب كفين على الجانب الأيمن تمر، كملت تأتي إلى هكذا المشهور يحاول أن يفهم الرواية. إحنا نرد نريد نقول على أنه، لكن هناك موثقة لعمار بعض الروايات الأخرى صحيح، خلي هذا الترتيب بهذا النحو أنت تفسر به صحيحة زرارة، وتبقى ماذا؟ تبقى دعواك ثابتة، تثليث البدن إلى ثلاثة أجزاء. لكن أكو شنو بعض الروايات الأخرى المعتبرة التي منها موثقة عمار، هذه يستفاد من عدها عدم لزوم التثليث، يكفي شنو تجزئة البدن إلى جزئين، رأس ورقبة ثم كيف هذا نقرأه، واضح المطلب؟ قال والصحيحة واضحة في اعتبار الترتيب بالشكل المتقدم، إلا أنه قد يقال بعدم اعتباره طبيعي. والصحيحة واضحة في اعتبار الترتيب بالشكل المتقدم، لازم نقول على أنه شنو بالي، والصحيحة واضحة في اعتبار الترتيب بالشكل المتقدم، بعدهم شنو تفسير المشهور لتلك الرواية التي ذكرت القيد متأخرا بإرجاعه إلى كل واحد منها. خب بعد ما المشهور هكذا قال، نقول إلا أنه قد يقال بعدم اعتباره ترتيب بين الجانبين الأيسر والأيمن. نبقى نحتفظ، نقبل منك أيها المشهور اعتبار تقديم الرأس والرقبة، لكنه الأيسر يؤخر عن الأيمن، هذا من قبل. لماذا؟ لأجل وجود بعض الروايات المعتبرة الأخرى. قال لموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، هذه يرويها في الباب 38 من أبواب النجاسة الجنابة، حديث رقم 6، حديث رقم 6، محمد ابن علي بن الحسين بإسناده عن عمار ابن موسى الساباطي، وإسناد الشيخ الصدوق إلى عمار الساباطي هكذا: أبي ومحمد بن الحسن، أبي يعني منه أبو الشيخ الصدوق ومحمد بن الحسن، هذا الثاني حتى لو مو معتبر يكفي وثاقة أبيه. لكن المقصود بن محمد بن حسن منه حتى نحتفظ بالأسماء؟ ذاك محمد بن يعقوب الجاب للشباب كله. لا، الصدوق جاي يقول عن أبي حدثني أبي ومحمد بن الحسن. منه؟ من الوليد اللي تدرج قد متأثر الشيخ الصدوق به، ما صححه ابن الوليد، هو هم ما شنو غمض عينه وصححه كأنه شيخه اللي واحد من الأحمدين ابن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. خب، أبي ومحمد بن الحسن عن سعد، يعني سعد بن عبد الله، مقصودنا سعد ابن عبد الله، مو سعد ابن سعد، أكو اثنين سعد، سعد ابن سعد، أكو سعد ابن عبد الله الأشعري، هذا سعد ابن عبد الله الأشعري، ذاك ما أشعري بس هذا إيه. عن أحمد ابن الحسن ابن علي ابن فضال، وذولا ما دام تسمع ابن فضال اتهم غمض عينك وامشي. ليش؟ لأن بنو فضال ثقات، الأب والابن، الأولاد عفوا، الأب والأولاد، يعني الحسن بن علي بن فضال وأولاده أحمد ومحمد أظن علي، علي المعروف، ذولهم ثقات. أقول فيه ما قال في بني فضال، خذوا ما رأى ما رووا وذروا لا، ذولا فطحية. لكن قيل بأن الأب وهو الحسن بن علي بن فضال رجع في آخر حياته. عن عمرو بن سعيد المدائني، هذا من فطحي اللي ببالي. عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي، الرواية لا أقل موثقة من جهة عمار، ولو كان أحمد وكذا هم ذولا فطحية، بس تقول يكفي واحد. خب، يقول فيها عمار هكذا: عن أبي عبد الله عليه السلام: المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم تنفض. هذه فرد مسألة أكو في الغسل تفترق فيها عن الوضوء. في الوضوء مسح الرأس، يعني اللي في شعر شنو لا يجب فيه وصول الماء إلى، بينما في الغسل الواجب هو شنو؟ وليس الشعر. ولذا إذا أمكن للإنسان أو للمرأة اللي عندها شنو احنا نسميها ظفيرة، أن تضعها في كيس نايلون بس توصل الماء إلى البشرة كافي. ولم تنقض شعرها، كم يجزئها من الماء؟ قال عليه السلام: مثل الذي يشرب شعره. هذا إحالة بالنسبة لي إلى مجهول، بس مقصود الإمام شنو؟ يعني مقدار اللي هذا، وهو جاي بين بعدين، وهو ثلاث حفنات على رأسها. لسه حفنات المقصود، يطلق الحفنة على هذه الظاهر بعد، مو أنه بملء كفيها، مو هذه، هذه ها؟ فلا تختلف، يعني فلا تختلف عن الشنو صحيحة زرارة، ثلاث أكف على الرأس، هذه هم ثلاث أكف يعني ترجع ها؟ وحفنتان على اليمين وحفنتان على اليسار، ثم تمر يدها على جسدها كله بتقريب. هسا احنا بغض النظر عن هذه ثم تمر اللي احسنت المشهور يحاول ان يرجعها بنحو الانحلال، زين، احنا نريد نستفيد من هذا الرواية شنو؟ العكس، نقول لا ترتيب بين ال أيسر والأيمن. يستفيدون ما ذكرتم على الرأس، عبارة من ثم تمر يدها على جسدها كله ما قال، يعني لو قال لو جم كله كان يجي هذا الفهم اللي ذكرته المشهور. هذا ربي المشهور، إذا أراد المشهور أن يبين كذا أقول له ثم تدل على الترتيب، بل الواو قد لا تدل على الترتيب الجمع، أما ثم تدل على الترتيب، وهذا هو، وهذا هو بتقريب أن حفنتين من الماء، زين، هذا يعني أكو توجيهين لتوجيهين ل رد كلام ها ها ها ها ها واحد الإمام سلام الله عليه إيش قال على الجانب الأيمن إيش قد تدير؟ اثنين. فتقول أنت هذه الحفنتين خب لا تكفي زين من دون إمرار اليد. المشهور شي يجاوبك؟ يقول لك خب مقصود على أنه إيه يعني بعد ما تدير الحفنتين على الأيمن تمر يدك. شن جاوبك؟ والمفروض أنه عليه السلام ذكر الإمرار بعد الصب على الأيسر. طبيعي هذا يطعم بكلمة شنو؟ ثم. وثم إلها فرد. لو قايل الإمام سلام الله عليه وت و و ما بيها مدل على الترتيب. جاء زيد و عمر فرق بينها أكو بين ما إذا قلت جاء زيد ثم عمر أو لا واضح. بعد سال بعد ما نرجع إلى شرح ابن عقيل رواية أخرى ما يخالف خلي تكون مطلقة الرواية الأخرى. مو احنا ذاك مو احنا الخ ها فين نقول هذا خلاص تبقى مجمل نتمسك بتأثير الرواية شنو المجمل من ناحية لا بين من وبين من بين الرأس والرقبة وباقي الجسد وبين الرأس والرقبة والجانب الأيمن والجانب الأيسر. خب بين الجانب الأيسر والأيمن هو احنا هنا جاي الناقشة والردة أريد نوضح عدم لزوم الترتيب. ها يبقى الرأس والرقبة أنا وياك قبل على أنه بينهما ترتيب بين الرأس والرقبة وبقية البدن نفس الرواية أصلا مدل عنه. أقول من رواية أخرى هذا مسلم مو مورد نقاش. أي إحنا هذا الرأس والرقبة بيني وبينك راضين على أنه بالمرحلة الأولى. فنحن نقلنا عن هذا النقاش ما دخل بالمرة. هاي ما له. لا. يعني إذا. أكو توجيه يمكن أن يوجه كلامكم بشكل بس هسه هذا بعد يأخذ إيه. ممكن نجاوب على. بس فرد شيء الإمام هنا همات السؤال عن من مو عن الكيفية. شوف انظر إلى السؤال سؤال السائل عمار شنو كم يجزي أي مو الكيفية أصلا السؤال مو عن الكيفية كم يجزي وإحنا نريد نشبث بعدم إجزاء هذا المقدار اللي الإمام قاله لكن بعد ملاحظة أنه ذكر الإمرار بعد الجميع. السؤال مو عن لو سؤال عن الكيفية إيه هذا يجي أنه مجمل كذا أصلا مو سؤال عن هذا فهو مو الإمام مو ناظر إلى الكيفية أي. لكن نقول مقدار ها لكن نقول وإن لم تكن ناظرة إلى الكيفية لكن لما الإمام اكتفى بالنسبة للجانب الأيمن بمقدار صبتين كفين يعني هذا الكفين وشلون ما أنت الصبهن على البدن ما يكفي من دون إمرار يد والحال هو وين ذكر الإمرار بكلمة هذه جيبها رح يصير فيها دلالة على أنه لا ترتيبه خب بس هذه ثم نرفع اليد عنها بالنسبة للرأس وهذا رأسا هو يعود يقول لك ثلاثة على الرأس هم من سوء التجرب الدير هم يكفي من دور إمرار يد فيلزم أنه شنو الرأس والرقبة يمكن تأخيرها حسب هذه الكذا لأنها حتى بالنسبة إليه ذكر الإمرار مو تأخرا نقول ذاك بقرينة خارجية وروايات أخرى ذاك أو من جهة عدم النزاع بيني وبينك في أنه لا بد في المرحلة الأولى يغسل الرأس والرقبة كاملا ثم ينتقل لكن الكلام ثم ينتقل إلى بقية البدن أو ثم ينتقل إلى خصوص جانب الأيمن هذا مورد نزاع فبالنسبة لمورد النزاع احنا نريد نحكم الرواية اما بالنسبة للرأس والرقبة وان كانت الرواية لا تساعد لكنه احنا فارغين عنه ولا نزاع بيننا وعليه بس هذه سيدنا الجليل وعليه يلزم حمل الصحيحة على يا صحيحة صحيحة الزرارة يا صحيحة الأخرى اللي بيها التثليث وهي الأخرى عبرنا عنها، المطلب واضح، نحملها على الاستحباب بعد مو على الوجوب. طبيعي ما بين أسكنسا وأقطع كلام السيد حفظه الله، نحملها على الاستحباب بالنسبة إلى الترتيب بين أحسنت، لا إلى الرأس ذاك بنحو الوجوب، يعني بنحو يشترط في الصحة ذاك. أما هذا ليس شرطا في الصحة بل هو مستحب في ضمن الغسل، لأن الغسل من العبادات، فيمكن أن يكون شنو تقديم الكذا استحبابي. هذا فرد إشارة إلى أنه إرشادية، يمكن إذا إرشادي إلى الشرطية والكذا بعد ما إلى معنى حمل على الإسم، لأن التكليفية حمل على الإسم تحباب أو الكراه. لذلك يقول شيخنا في وجوب تقديم الرأس الرقبة قد لا نحتاج إلى قراءة أخرى، للرواية تشير إلى هذا بطلق ومتمر يدها على جسدها كله. إذا قلنا بأن المراد بالجسد خصوص ما يقول الرقبة، خو هي هاي أجر على الإيرانية، يعني إذا إيه لطيف إذا، بس هذا كافي إيه، خو واضح على أن الرأس هم ما تشنو تمر يده. لسه يريد يأكل ثنيان سيدنا، مو قلنا شنو لحفنا هذه قبلته ما يكفي، ولابس عدها ضفائر عدها قرامل. أحكام خاصة بغسل الجنابة يذكر في هذا المتن في هذا المقطع عدة أحكام نقراهن ثم نأتي إلى المستند. قال: لا تعتبر الموالات ولا عدم النكس. الموالات يعني شنو؟ يعني يكفيك أن تغسل رأسك صباحا وظهرا الجانب الأيمن وليلا يكفي، لكن سيبقى على أنه صلاتك شلون تصلي ذاك شيء آخر من ناحية أخرى، نتكلم من ناحية صحة الغسل وعدم الصحة. وكذلك الموالات لا تعتبر بين نفس الجزء الواحد، يعني تغسل شنو هاي منطقة الشعر من الرأس صباحا، ظهرا تغسل العنق، عصرا تغسل شنو الجانب الأيمن، غروبا تغسل هكذا، ستعال إلى الجانب الأيمن ولا أيسر أيضا ماذا جزئة ما يظهر من دون موالات. جيد، خب لا تعتبر الموالات ولا عدم النكس، يعني الصب من الأعلى إلى الأسفل والغسل من الأعلى إلى الأسفل مو لازم، يجوز منكوسا رقبة هذا في غسل الجنابة لا يعتبر. وكلام نويا في غسل الجنابة احنا كلامنا بحثنا، لكن ستبرعا خلي نقول أنه في بقية الأغسال هم أيضا لا يعتبر هذان الأمران، لا الموالاة ولا عدم، لذا قال بل في كل غسل. خب كما وإنه يجزئ عن الوضوء، خب جيد، وإذا كان على المكلف هذا يجزئ ياه يجزئ، أما غيره من الأغسال هذا محل بحث. وإذا كان على المكلف أسباب متعددة للغسل، هم كانت حائض هم كانت جنب هم مست ما أدري كذا هم جاز له الإتيان بغسل واحد. طبيعي سواء كانت كل الأغسال واجبة أو كانت كلها مستحبة، لكن باعتبار أن كلامنا في غسل الجنابة نقول سواء كان مع غسل الجنابة غسل واجب أو كان الغسل الآخر غسل، يعني السبب الآخر لغسل مستحب، وإذا كان جاز له الإتيان بغسل واحد بنية الجميع، وهذا حلو، يدخل للحمام كاتب القائمة قدامه حاطها كذا كذا، طب جيد هذا. أو الإتيان بغسل بخصوص غسل أو أغتسل كل غسل مخاطب أنا به، هذا زين الإنسان لما يدخل للحمام يوم جمعة أو أي وقت اللي يريد يؤدي غسل به مد نظره خليه ينوي كل غسل خوطبت به أي مخاطب به، لعله أول الشهر اليوم وكذا حتى يحصل على ثواب لا أقل، أي مو الثواب مرة عدنا نتكلم في الإجزاء يجزي أو لا يجزي، ومرة نتكلم امتثال، امتثال تحقق أو لم يتحقق. إذا عليه غسل جمعة، عليه بمعنى الاستحباب، غسل جمعة وغسل جنابة أو طبل الحمام، واغتسل غسل هاي التفت لها، ترى ما أظنه بذهنك، ما أرد أقول أن ترى أي مو تحدي، لا، بس من المسائل خل أقول المغفول عنها، وإذا أنا مشتبه راجع إن شاء الله لا بأس نبهوني. إذا اليوم جمعة وكنت جنب، ادخلت للحمام، اغتسلت، مرة أنوي الجناب والجمعة، فهنا أنا امتثال لكلا الخطابين وأحصل على ثواب غسل، ومرة أنوي غسل الجمعة جنابة، هنا هذا يجزئ عن غسل الجمعة. يعني بعدين بعد تجيب غسل الجمعة ما إلى معنى، لأن هو شنو أوتوماتيك الإجزاء، لكنه باعتبار ما نويت الجمعة ثواب امتثال ما أقل، فمو بعدين تقول تعال خلي أغتسل غسل الجمعة ما الله أحصل ثواب، خلص طار. بل هسا على النية الله يدربيك وكذا، ذاك شيء آخر مو من جهة الامتثال، لعله الإنسان ما يمتثل ويحصل ثواب، لأن الله يعرف من نيته الإخلاص، وأنه لو كان كذا ذاك شيء آخر هسا. فهذا احتفظ بيها إن شاء الله بعدين بالبيان المستند. إيه قال؟ بنية الجميع أو الإتيان بخصوص غسل الجنابة فإنه مجزئ عن الغير، يعني يسقط أمره، لكنه ممتثل للغير، يعد ممتثل له. خب طبيعي هنا أنا قيد أو الإتيان بخصوص، نقدر نبدل هذه العبارة نقول بغسل واحد بنية الجميع أو الإتيان بخصوص أحدها، مو الجنابة، نقدر أو لا نبدلها؟ يعني هو عليها غسل جنابة أو حيض أو جمعة، ينوي الجمعة يروح أوتوماتيكيا غسل الحيض وغسل هذا أو لا؟ المناسب هكذا عند المتأخرين، لكن هذا بعدين يصير له بالمستند. هنا أنا مقيدة شنو تبعا للمشهور أو الكذا، متارة المستند المتن ناظر إلى المشهور، مو بالذات يعبر عن الرأي. بالمستند يبين غير غسل الجنابة إذا نواه بالخصوص هذا كيف يجزئ أو لا، هذا هناك. والمحدث أثناء غسل الجنابة يعيده على، هاي مسألة ابتلائية وهذه تدري وين تظهر الثمرة؟ المرية حاطة لك صبغ أظافر برجليها مثلا وما التفتت قطعة من عندها، اغتسلت بعد يوميا شنو؟ هذا بالنتيجة شنو؟ أحدث أثناء شنو هذا؟ يعيد من أول، شنو هذا؟ شو يعتبر؟ مو إلا يعني أثناء الغسل بالحمام باله، لا اغتسل غسلا ناقصا، مو بالرأس والرقبة كان، ولو حتى بالرأس والرقبة ما يأثر، بس السادة فرضة في الأصابع، أظافر أصابع الرجل، فهي بعد يومين تخابر أو تسأل على أنه أنا شو أسوي السأل الآن، فهذا حكم من بال أثناء نام أثناء الغسل، مو إلا بالحمام خلاص، لأن هذا ما دام مو كامل الغسل يصدق أنه أثناء جيد. خب عدم موالاة، عدم الحق شنو؟ اذا اراد عدم الموالاة بالرسل، ايش ما لا يحدث بينهما؟ لا ما جاء التفت للسؤال، انه واحد اذا اراد عدم الموالاة بالرسل اراد، يعني ده يعني شنو اراد؟ قصده، يعني قصد انه يعمل قصد، هذا ما له فرد اثر، هو اراد طبقه واقعا، يعني اثناء الرسل، يعني أي الرأس والرقبة في الظهر يعمل جانب الأيمن، هذا أثناء، أقصد أن هذا أثناء لا يمكن أن يحدث الأصل، ليش لا يمكن؟ هذا رأي سيد الخوي رحمة الله عليه، ومو رأي سيد السيستاني أو الغير، يعني مو رأي الغير، اختلافية هذه. هي هذا اختلافية، هذا اتركه إلى المستند. لذا قال هنا على قول، هناك يشير إلى الأقوال الثلاثة. انتظرنا. وإذا شك المكلف، خل أكمل هذا المتن في أمان الله سريعا. وإذا شك المكلف في صدور غسل الجنابة منه شنو؟ كالوضوء. وإذا شك في صحته بعد الفراغ منه بنى على، وإذا شك في صدوره بعد الصلاة صلى، بعدين قال أنا اغتسلت كنت جنوبا اغتسلت أو لا، مثل الوضوء. ماذا يفعل؟ حكم بصحته، حكم بصحة الصلاة لأجل قاعة الفراغ سريعا، ولزمه فعل الغسل لما يأتي، لكن طبيعي إن لم يصدر منه أصغر بعد الصلاة. أما إذا صدر وما يدري مخاطب هو بالوضوء أو مخاطب بالغسل، وإلا جمع بين الغسل والوضوء، بل أكثر من هذا، بل يلزم إعادة الصلاة إذا كان الشك في الوقت، إذا بال بعد أو نام. وإذا علم إجمالا إما بنقصان ركن في صلاته، ما أدري أنا لو صلاتي ركوع ما جايب بي، أو ببطلان غسل الجنابة اللي مأدي قبل أص، وجبت عليه إعادة الصلاة دون الغسل. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.